هما أمران، يعني هناك طالب علم مقصر في العبادة وهناك عابد مقصر في طلب العلم. وال يعني الموفق هو من جمع الأمرين، من جمع بين طلب العلم وبين العبادة، بل طلب العلم يحث على العبادة. والله تبارك وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. فلا شك أن الإنسان كلما ازداد تقوى لله تبارك وتعالى زادت عبادته، وكلما زادت عبادته أعطاه الله تبارك وتعالى من العلم سبحانه وتعالى، لأن كثيرا من العلم هي أبواب يفتحها الله على عباده سبحانه وتعالى ويمن بها عليهم. وأحيانا الله تبارك وتعالى كما قال شيخ ابن تيمية ربما استغلقت علي المسألة، يعني مو قادر أستوعبها وأفهمها فهما دقيقا، فأصلي لله سبحانه وتعالى ما شاء وأسجد له وأسأله سبحانه وتعالى وأقول يا مفهم سليمان فهمني ويا معلم إبراهيم علمني، فيفتح الله علي سبحانه وتعالى. فالقصد أن العبادة هي من أعظم السبل التي من خلالها يحصل الإنسان العلم، فلا ينبغي أبدا أن يكون طالب العلم ليس له حظ من العبادة. والإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى استضاف عنده أحد طلبة العلم، جاء ضيفا عند الإمام أحمد، فلما نام الرجل أو الشاب هذا وضع عنده الإمام أحمد ماء، فلما أيقظه لصلاة الفجر وإذا الماء كما هو لم يتغير، فقال له الإمام أحمد سبحان الله ألم تصلي شيئا من الليل؟ ما صليت شيئا من الليل. فقال له قال لا ينبغي أن يكون طالب علم وليس له حظ من قيام الليل. فسلفنا الصالح رحمه الله تبارك وتعالى كانوا يجمعون بين هذا وهذا، ذاك علماء أصحاب النبي وعلماء التابعين وعلماء أتباع التابعين ومن جاء بعدهم، تجد لهم تجد أنهم يذكرون أيضا في العباد كالإمام أحمد والأوزاعي ومالك والشافعي والثوري والزهري وغيرهم، يذكرون في العبادة كأمثلة ويذكرون في العلم كأمثلة رحمه الله تبارك وتعالى. فينبغي لطالب العلم أن يكون له حظ من العبادة وحظ من طلب العلم، بل إن حظ العبادة من طالب العلم أعظم من حظ غيره، لأن الإنسان عندما يعبد الله على بصيرة أعظم من الذي يعبد الله على غيره بصيرة. ثم كذلك طالب العلم إذا لم يكن له حظ من العبادة فإنه يصيب شيء من قسوة القلب، والله تبارك وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فينبغي حقيقة على طلاب العلم جميعا أن يحرصوا على أن يكون لهم حظ من العبادة، كما أن العباد كذلك ينبغي أن يكون لهم حظ من طلب العلم، ومن جمع الأمرين فهو الموفق حقيقة. الله يجزاك خير.